طيب بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا الدرس هو الدرس الرابع في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فتفضل دكتور حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسانيدكم المتصلة حفظكم الله إلى المؤلف رحمه الله. قال: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله، وصلي وسلم على رسول الله. هذا الباب هو باب الخوف من الشرك، وهو باب عظيم، ومناسبة الباب للأبواب السابقة أن المؤلف رحمه الله ذكر فيما سبق وتكلم عن التوحيد وفضله وفضل تحقيقه وأثره، فناسب هنا رحمه الله أن يذكر الخوف من ضد التوحيد، وضد التوحيد هو الشرك كما تعلمون. فقال: باب الخوف من الشرك. ووجه الخوف من الشرك، قال العلماء، من وجهين. الوجه الأول: لأن فيه خفاء، لأن الشرك فيه خفاء، كما جاء مدلة في مفهومها ما ذكر من الأدلة المؤلف رحمه الله، وأيضا ما جاء في حديث عائشة وابن عباس وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشرك أخفى من دبيب النمل. وهذا الحديث يبين أن من الشرك ما هو أن الشرك خفي، ولا شك أنه يعني به الشرك الأصغر. إذن هذا الوجه الأول في وجوب الموجب للخوف من الشرك. الوجه الثاني: أن عاقبة الشرك خطيرة، ودل على ذلك الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا يوجب الخوف والشد ومن الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون ذلك وإلا الشرك، يغفر كل شيء إلا الشرك، مثل ما يقولون العامة: الشرك ما فيه لعب. يعني مثل الصبي الذي يلعب بالنار أو نحو ذلك، أو من من من من الأشياء الخطيرة. فالشرك هذا من الأشياء الموجبة للخوف منها، أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لصاحبه. وأما قول الله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، فلا تعارض مع هذه الآية، وإنما المقصود من ذلك إن الله يغفر الذنوب جميعا التي هي دون الشرك، المقصود منها التي هي دون الشرك، أو أو بعد التوبة، أو بعد توبة الإنسان وإقدامه على التوبة واستغفاره لربه، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب، لا شك في ذلك. إذا تاب الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنبه وإن كان ما كان من الشرك. أيضا قال الخوف، والخوف الذي الذي يقع فيه الشرك هو خوف العبادة والتذلل والتعظيم. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويمكن أن نقسم الخوف على قسمين: خوف من الله وخوف من غير الله. وأما الخوف من الله فهو على أيضا على قسمين: محمود ومذموم. فأما المحمود فهو الذي يسوقك إلى الخوف من الله، الذي يسوقك إلى الإقبال على الله والفرار إلى رب السماوات والأرض، ففروا إلى الله. فتخاف من الله تفر إليه، تلجأ إليه، تقبل على عبادته وطاعته، هذا خوف محمود يؤدي إلى العبادة، يؤدي إلى الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك خوف مذموم، وهو الذي يجعلك تقنط من رحمة الله وتبتعد عنه وتيأس وتقنط، هذا خوف مذموم. القسم الثاني وهو الخوف من غير الله، وهذا فيه تفصيل، فإن كان خوف من غير الله، إذا كان الخوف انعقدت أسباب الضرر فيه، إذا كان الخوف من غير الله قد انعقدت أسباب الضرر فيه، فهذا لا بأس به ومحمود. كالإنسان الذي يعبر الطريق، فإذا شاهد السيارة مسرعة مقبلة فلا يقدم على هذه السيارة فيهلك ويموت، وإنما عليه أن يخاف من العبور إذا كانت السيارة مسرعة أو السيارات مسرعة تعبر تسير في الطريق الذي تريد أن تعبره، فهنا هذا خوف محمود. ونوع ثاني من هذا القسم وهو مذموم، كأن يخاف من المخلوق، ولم يتوفر فيه الإكراه والضرر. يعني الإنسان يريد أن يصلي مثلا فيخاف من رجل فلا يصلي، أو يريد أن يعمل عبادة فيخاف من رجل معين أو كذا فلا يؤدي هذه العبادة خوفا من هذا الرجل، ولم يصل الأمر إلى الإكراه أو الضرر، فهنا خوف مذموم، وهو قد يعني في عمومه يكون من الشرك الأصغر. وهناك نوع ثالث وهو يطلق عليه خوف السر، أو يسمونه الخوف الشركي، وهذا خوف أيضا من مخلوق أن يصيبه بمكروه، كما يقع من الجهال المساكين الضلال الذين يخافون من الأولياء الذي يسمونهم أو الأولياء وأصحاب الطرق وعباد وغيرهم من عباد القبور، الذين يظنون أن هذا صاحب الطريقة أو هذا الولي أو نحو ذلك، يظنون أنه يستطيع أن يضره وأنه يعني يملك الضر والنفع فيخاف منه، فهذا لا شك أنه من الشرك، الصوت توقف، يقول الصوت واضح يا شيخ؟ مصطفى؟ واضح صوتك. اي نعم. طيب لان في احد واضح الصوت. طيب طيب طيب بارك الله فيك. طيب اذا النوع الثالث او النوع الرابع النوع الرابع هنا نعم النوع الرابع هو خوف جائز. خوف جائز النوع الرابع من الخوف من المخلوق خوف جائز كالخوف مثلا من السراق او الخوف من السباع والهوام ونحو ذلك. فهذا يقول هذا النوع هو من انواع الخوف من المخلوق الجائزه. فاذا هذه الخلاصه فيها تفصيل على ما ذكرنا. قال الخوف من الشرك. الشرك هو المساواة. الشرك في اللغة الشرك في اللغة يدور على معان منها المساواة والمخالطة والمشاركة والمقارنة. ويعني هذه أشهر المعاني في اللغة التي ذكرها أهل اللغة. وشرعا أن يجعل لله ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والشرك قد يكون شرك قد يكون يكون شركا في الدعاء كما في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم إيش يشركون. قال إذن هذا نوع شرك دعاء يسمونه. وهناك شرك الإرادة أو شرك النية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فهذا يقال له شرك النية. وهناك شرك الطاعة شرك الطاعة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. هذا يسمى شرك الطاعة. قال تعالى إن الله لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا الشرك العلماء يقسمونه إلى أقسام. والمشهور عند أئمة الدعوة أنهم يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. وهناك من يقسمها إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. وهذا تقسيم شرعي دل عليه دلت عليه الأحاديث. وأيضا خفي لدلالة الحديث الذي ذكرته في بداية المجلس وقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وابن عباس وغيره وأبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك أخفى من دبيب النمل ووصفه بأنه خفي. والصحيح أن هذه التقسيمات الثلاثة مثلا تعود على التقسيم الثنائي لأن الخفي يدخل في الشرك الأصغر والعلماء في التفريق بين الشرك الأكبر أو معرفة الضوابط في معرفة الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر ذكروا فيها تفصيلات. فمنهم قالوا أنه إذا كان معرفا كان من قبيل الشرك الأكبر وإذا كان منكرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك جاءت منكرة غير معرفة قالوا هذا يكون شركا أصغر. وقالوا أيضا الشرك الأصغر كل ما تعلق بالأسباب أو كان متعلقا بالأسباب مثل الطيرة. وقالوا الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد والشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد. وأيضا قالوا الشرك الأصغر يكون في الألفاظ يكون في الألفاظ إن لم يقترن معها اعتقاد قلبي، اعتقاد قلبي. فالذي يحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك. فإذا كان يعني لو حلف بالنبي أو كذا ولم يعني يقترن باعتقاد قلبي في أن هذا المحلوف به يملك الضر والنفع ونحو ذلك، فهذا يكون قال العلماء يكون من باب الشرك الأصغر. قالوا أيضا أن الشرك الأصغر هو من باب الذرائع والوسائل الموصلة إلى الشرك الأكبر، إلى الشرك الأكبر. يعني هذه، وهناك فروق عامة وصفية لتفريق بين الأكبر والأصغر. الشرك الأكبر يكون مخلدا في النار، وأما الشرك الأصغر فيكون يعني إن كان معه أصل الإيمان فهو يعني مآله إلى الجنة، لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. وهناك أيضا فروقات كثيرة، هذا اللي أذكره والله أعلم. قال: وقال الخليل عليه السلام، الخليل هو إبراهيم عليه السلام، وهو مشابه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الخلق والخلق وفي الحال، فهما يشتركان في الخلة، وأنهما خليلا الرحمن، وأنهما يدعوان أو دعوة إلى التوحيد، وأنهما يعني أوذيا في التوحيد وفي سبيل دعوتهما، وأنه أشبه الأنبياء به كما جاء في حديث المعراج، وأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشبه به، أنه يشبهه. وقال عليه السلام: قد وقع الإجماع على الصلاة على الأنبياء، على استحباب الصلاة على جميع الأنبياء، أن تقول أن تصلي عليهم. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وبني قال قال العلماء يعني إسماعيل وإسحاق، وبعضهم قال أنهم جميع ذريته، والصواب والله أعلم أن المقصود هو ابنه إسماعيل وإسحاق، لأن هناك من ذريته من وقع فيه أو ممن هو من نسله من بعده، كان لأن إسماعيل هو يرجع إليه قريش ونسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك ولا ريب أن قريش ومن كان قبلهم كقصي بن كلاب الذي أدخل الأصنام كانوا على الشرك وكانوا على عبادة الأصنام كما هو معلوم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والعبادة تكون باتخاذ باتخاذ الأنداد، والعبادة تكون إما بالدعاء وإما كما هو معلوم هنا بالخوف وبتعظيم وبتقديم القربان والذبح ونحو ذلك. قال: أن نعبد الأصنام. الصنم هو ما عبد من دون الله وكان له صورة أو شكلا كصورة إنسان أو حيوان، وأما الوثن فهو الوثن ليس له صورة أو ما عبد ولم يكن له صورة، هذا في حالة الافتراق، في حالة الافتراق أو الاقتران. وقد يكون وقد يسمى الصنم وثنا كما قال تعالى إنما تعبد، كما في قوله تعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم. وقد يكون وأما الوثن دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وثنا يعبد، نعم. قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء، فسئل عنه فقال الرياء. والرياء من الأصل، يعني هو في الأصل أنه من الشرك الأصغر كما دل عليه هذا الحديث. والحقيقة أن هذا الباب يجب علينا أن نعتبر وأن يزيد في قلوبنا الخوف والإقبال على الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان في حياته يجاهد نفسه وفي عبادته خاصة، لأن هنا الرياء في يعني منصرف على أن الإنسان يزين عبادته من أجل أن يراه الناس. ولا شك أن كما قال العلماء أن الرياء محبط للعمل، فلو أن الإنسان صلى من أجل أن يراه الناس فإن هذه الصلاة تبطل. لكن مثلا لو إنسان صلى في البداية مخلصا لله وجعل صلاته لله، ثم عرض عليه ورأى أحد أو كذا أثناء الصلاة فدخل في قلبه شيء من الرياء فزين حاله مثلا أو كان يقرأ قرآن، قال العلماء هنا يعني فيه هل تحبط كل العبادة أو لا؟ فقالوا إن كانت العبادة متصلة تحبط كلها، إن كانت غير متصلة منفصلة فلا يحبط جزءها الذي وقع فيه الرياء، أو الجزء الذي وقع فيه الرياء، الجزء الذي وقع فيه الرياء. وأما فالرياء أيضا قسمان: رياء عملي ورياء قلبي. الرياء العملي ومن كان عنده أصل الإيمان وهذا لا يخرج عن الإسلام ويكون دون الشرك الأكبر، وأما ما كان عقدي أو قلبي أو كما هو نفاق النفاق المنافقين أو رياء المنافقين، فيكون هذا رياء عقدي قل علمي في القلب. نعم. فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هذا فيه تحذير للصحابة وتحذير وتنبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نذير منبه لأمته، محذر لأمته، وسبق قل هذا باب الخوف من الشرك، وكما أنه وصفه من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. هذا فيه عظة موعظة أننا نتفقد قلوبنا، فلن ينفعنا، نتذكر أن لن ينفعنا أحد، لن ينفعنا ثناء الذين يثنون عليك من الناس، ولن يضرك ذم الناس إليك، إنما الذي يضرك هو انعقاد قلبك لغير الله، هذا هو الذي سيضرك يوم القيامة. فتذكر أنك ستلقى الله ولن ينفعك أحد إلا رب السماوات والأرض، وأما الناس فلن ينفعوك ولن يضروك بشيء. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأخبرهم وبين لهم، بين لهم وحذرهم من الشرك ونمى في قلوبهم التوكل والتعلق بالله، كما جاء في حديث حديث ابن عباس: يا غلام اعلم أن الأمة لو اجتمع على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله لك، ولن ينفعك بشيء إلا بشيء كتبه الله لك. فبين له هذا الأمر، وأن بتعلقه بالله سبحانه، أن يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو الثمرة، وهذا الشيء المهم الذي نبحث عنه في تدريسنا وفي دراستنا للتوحيد. وإن لم يكن هذا الهدف فلا نفع نرجوه، يعني ينفعنا يوم القيامة. هذا هو الذي يعني نرجو وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققه في قلوبنا جميعا، نسأل الله ذلك. قال: وعن ابن مسعود، وابن مسعود هذا من كبار الصحابة ومن أعلم الصحابة، وخاصة فيما يتعلق بالتوحيد، فهو بدري وشهد المشاهد كلها، ومهاجر وشهد ومن أوائل الصحابة، ثم إنه عاش في العراق موطن البدع، وكان من أعلم الصحابة فيما يتعلق بتحقيق التوحيد، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليه، أو أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فقال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. هنا يبين خطر الشرك، يبين خطر الشرك. من مات وهو يدعو لله ندا، وهذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. هنا دعاء إيش؟ دعاء عبادة، وكذلك دعاء يشمل دعاء المسألة. ودخل النار، هذه عقوبة الشرك، فيه تخويف لمن الشرك. قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه عبد الله بن حرام، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله، وجابر هذا لم يدرك أو لم يكن لم يحضر بدرا، غزوة بدر ليس ببدري، قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا المناسبة واضحة في أن فيه تخويف من الشرك، نسأل الله العفو والسلامة. نعم، تفضل. مسائل، فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، أي الخوف من الوقوع فيه، أي الخوف من الوقوع فيه. الثانية أن الرياء من الشرك. نعم، الحديث اللي هو ذكره المؤلف رحمه الله، محمود بن اللبيد، ابن لبيد رضي الله عنه، اللي هو أخوف ما أخاف عليكم. الثالثة أنه من الشرك الأصغر. نعم، أنا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. نعم. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. نعم، يعني أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أي بمعنى إذا صدر ممن كان عنده هذا الرياء، كما قلت لكم، ممن كان عنده أصل الإيمان يكون شرك أصغر. أما إذا كان من كان عنده نفاق أكبر فيكون من الشرك يعني الأكبر، ولا يكون. نعم، أنه أخوف. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، ومنهم الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان يخاطب الصحابة، كان يخاطب الصحابة، ولذلك ابن أبي مليكة كما ذكر ذلك في صحيحه الإمام البخاري قال: ادركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم كان يخاف على نفسه النفاق. هؤلاء الصحابة. وكما هو عندنا الآن الخليل إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما اغتر بنفسه والله، قال: أنا والله أنا نبي وأنا لا، يخاف من الشرك، يخاف من الشرك ويخاف على نفسه، ودعا أن يجنب نفسه وأبنائه من أن نعبد الأصنام. هل ذلك الذين يقولون التوحيد هذا مو مهم؟ أقول والله هذه كلمة خطيرة جدا. أولا خالفوا هذه الأحاديث وهذه الآيات، وكأنهم يقولون ليس هناك شيطان، وكأنهم يقولون أن الحياة ليست ابتلاء. أقول أن الشيطان مترصد للبشرية وللخلق أجمعين وللموحدين وللمسلمين. فإن لم يستطع أن يوقعهم في الشرك والكفر أوقعهم في المعاصي. فالشيطان عنده نفس طويل كما يقولون، وكما أخبر الله سبحانه وتعالى الشيطان له خطوات، لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان لا يقفز، يصبر على في شره، على دعوتك إلى شره، إلى الشر والشرك، فيتدرج. فإذا كما قال ذلك ابن القيم، فإن لم تقع في الشرك أوقعك في المعصية، فإن لم يوقعك في المعصية أوقعك فيما دونها. ومثلا لا يعني يمنعك من أداء النوافل مثلا، فيقول لك خلاص يكفي تصلي الفرض ولا تصلي السنن الرواتب مثلا. ما وقعت في في في في في هذا الأمر وأديت النوافل مثلا، يوقعك فيه ويجعلك تتوسع في المباحات، يجعلك تتوسع في المباحات، ثم يصبر عليك، ثم ينتقل بعدك ويطلع مرة ثانية. فإذا مثلا توسعت في المباحات يصبر عليك، ثم بعد ذلك يوقعك مثلا في ترك النوافل، ثم يصبر عليك، ثم بعد ذلك يصبر عليك ويمكث معك، ثم إذا استدرجك ووقعت في واستمريت في هذا الأمر أوقعك في الشر العظيم مثلا، فبدأ يوقعك في ترك الفرائض، في ترك الفرائض، ثم بعد ذلك يتدرج معك إلى أن يوقعك في الشرك، وأيضا يوقعك مثلا في الشرك الأصغر، ثم بعد ذلك في الشرك الأكبر. فالإنسان في جهاد، المسلم في جهاد مع الشيطان، في جهاد مع الشيطان. ومن أعظم الجهاد أن الإنسان يقع أنه يجعل نفسه في حرز عظيم، فيذكر نفسه دوما بالتوحيد كما هي سنن الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم، يقول أخوف ما أخاف عليكم الصحابة. وابن أبي مليكة يقول أدركت 30 من الصحابة كلهم يخافون على نفسه النفاق. وأي شيء يعني أعظم من أفضل من الصحابة؟ من أفضل من الصحابة؟ وهكذا، والقصص في ذلك كثيرة، والأدلة في ذلك كثيرة. فهذا يبين لنا الخوف من الشرك، يبين لنا أهمية التعلم التوحيد باستمرار، حتى لا نقع مع التعلم التوحيد مع التقوى والصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وحتى لا نقع في ما هو من الشرك. نسأل الله أن يجنبنا. نعم، الخامسة قرب الجنة والنار، حديث جابر وكذلك حديث ابن مسعود. نعم، دخل النار، وحديث جابر دخل الجنة ودخل النار، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وهكذا، والحديث في ذلك كثيرا. نعم، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة، حديث جابر السابق. السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. أي نعم، لأن الشرك محبط للعمل، لأن الشرك محبط للعمل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. نعم الثامنة. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. مسألة عظيمة. نعم مسألة عظيمة. هذا الخليل هذا الذي مكث وحده على البسيطة على الأرض ولم يؤمن له إلا لوط وحده وحده يدعو للتوحيد فحقق التوحيد فوجد أثره فلم يضروه وأبي شيء وخرج من كيدهم فيما لما كان وحتى لما ذهب إلى مصر هو وزوجته سارة. ما الذي أنجاه؟ جاه التوحيد. لما أراد أن يمس زوجته سارة ما الذي أنجاه؟ كما جاء في الحديث في الصحيحين كان يصلي يخلص لله كان يدعو الله سبحانه وتعالى. وهذا يعطينا فائدة آثار العقيدة آثار التوحيد على الفرد وعلى المسلم وعلى المؤمن. فمن أراد الخير والعزة والمال والرزق والبركة في الحياة أقول الرزق مو يكون عندك في رصيدك ملايين لا يكون في قلبك غنى هذا هو لأن جاء في الحديث إنما الغنى كما جاء في حديث أبي ذر وغيره إنما الغنى غنى القلب وفي رواية غنى النفس. إذا جاء الغنى في القلب خلاص والله ما تفكر لا ملايين ولا في فلوس ولا شيء ولا حاجة يغنيك الله هذا هو الغنى الحقيقي كما جاء في الحديث. هذا يبين لنا أثر العقيدة وأثر التوحيد أن الإنسان إذا أشرب في قلبه التوحيد وأقامه في قلبه تحقق له من النور والهداية والحفظ من رب السماوات والأرض. ما أحد يستطيع يضرك تكون أقوى الناس لأنك متوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا كان قلبك ونظرك إلى الآخر خلاص دل عليها حديث دل على ذلك حديث أنس وحديث زيد بن ثابت وغيره من الحديث من كانت الدنيا كما جاء في الحديث همه وفي رواية نيته جعل الله مكانة الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له يبقى فقير حتى لو إيش. ومن كانت الآخرة نيته وفي رواية همه جعل الله غناه بين عينيه وأتته الدنيا راغمة كل الدنيا تجيه والخير يأتيه ويكون عزيز لأن الموحد عزيز إن العزة لله جميعا والشرك ذل من أشرك أذله الله سبحانه وتعالى. لذلك في الآية القرآنية اللي اتخذوا العجل وذكرني فيها دكتور نسيتها إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب بهم وذلة. فالمشرك ذليل والمشرك ذليل والموحد عزيز وأي فلذلك هذه العزة تكون للموحد ومع ذلك يكون في وجل وخوف من الوقوع في الشرك ومع قوة توحيده فيبقى متفارا إلى الله خائفا منه راجيا به ومحسن الظن به. نسأل الله أن يجعلنا من أهل التوحيد وأن يقوي توحيدنا. نعم التاسعة. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله تعالى رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم لفظ الأكثرية في القرآن والسنة جاء على وجه الدم فليس الضابط في معرفة الحق الكثرة كما أن انتشار الشيء الخطأ والبدعة لا يدل على صوابها كما قال الطرطوشي شيعوعة الشيء لا يعني صوابه يعني انتشار الشيء وفشو الشيء وكثرته لا يعني أنه صواب. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. ربي إنهن أي الأصنام أضلن كثيرا من الناس. فخشي على نفسه إبراهيم الخليل أن ودعا الله أن يخرجه من هؤلاء الكثرة، فلم يكن إلا هو وحده وأهله وزوجته. ولوط، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. نعم. العاشرة، فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. نعم، ذكره البخاري كما في حديث ابن مسعود، كما في حديث ابن مسعود. ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله هو التوحيد وتفسير التوحيد، ولا إله إلا الله. نعم، الحادية بمعنى أنها توحيد. نعم. الحادية عشرة، فضيلة من سلم من الشرك. نعم، فضيلة من سلم من الشرك. ولا شك أن كما جاء ودل عليه حديث ابن مسعود وحديث جابر أن فضيلة من سلم من الشرك أنه يدخل الجنة، وسبق معنا بيان فضل التوحيد في الأبواب السابقة. نعم، يمدينا نأخذ الباب؟ ناخذ الباب هذا بس ما نطيل. كم مضى؟ تقريبا فوق ال 10 دقائق. طيب 10 دقائق. باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرع كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم نعم أعد. فقيل هو يشتكي عينيه، فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. نعم، أحسن الله. هذا الباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا ذكر الدعاء أو الدعوة ذكرها المصنف رحمه الله الإمام في كتابه الأصول الثلاثة، الدعوة والصبر عليها. والدعوة إلى التوحيد حكمها قد تكون على نوعين، فتكون فرض كفاية وقد تكون فرض عين. فرض كفاية بمعنى أنه إذا كان في البلد أو في المكان الذي أنت فيه من يدعو إلى التوحيد غيرك، فهنا يكون فرض كفاية. فإذا كان من يقوم بالدعوة إلى التوحيد جماعة وكل يدعو إلى التوحيد فهنا يكون فرض كفاية. وأما إن لم يكن إلا أنت وحدك في هذا المكان فهذا فرض عين، فهذا فرض عين، وهذا يجب أن ينتبه إليه مثلا بعض طلبة العلم الذين مثلا يقيمون في بلاد ينتشر فيها الشرك أو ينتشر فيها ما يناقض الشرك أو ينقصه أو يفضشه، كما هو في بعض القرى مثلا في شرق المعمورة الأرض أو في غربها، كمثلا بلاد كمثلا في أفريقيا في بعض البلاد في بعض القرى يكون فيها مثلا شرك، ويكون لا يكون فيها إلا مثلا واحد، يعني مثلا طالب علم تعلم التوحيد وعلم وكذا، فهنا قد يكون عليه فرض عين إذا لم يكن إلا هو في هذا المكان، فعليه أن يقوم بهذا الشرف العظيم ويكون من دعاة التوحيد ويأخذ ويرتقي إلى مرتبة ووظيفة الأنبياء، فلتفرح بهذه الوظيفة وهذه المهمة العظيمة، وهي مهمة شريفة عظيمة قام وسلكها من هو أفضل منك ألا وهم الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت، هذا دعوة الأنبياء. قال هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذا سبيلي أي هذا طريقي أدعو إلى الله أي إلى التوحيد على بصيرة أي على علم، فلا بد من العلم، علم حتى تكون على البصيرة بمعنى العلم، فتتعلم ثم تدعو الناس للتوحيد وتبين لهم التوحيد، تعرف توحيد الصحيح وما يناقضه، هذا أهم ما يكون على طلاب العلم أن يتعلموا التوحيد والعقيدة الصحيحة، وهذا أهم شيء، وهذا هو أعظم علم حتى في من أراد أن يتعلم أمور الدنيا، فإن إذا إنسان تعلم التوحيد، ليش يتعلم الإنسان التوحيد؟ حتى يجتنب الشرك ويحقق أثر التوحيد في قلب الإنسان، يكون متوكل على الله، متقي لله، يخاف الله. فمن أراد مثلا أن يتعلم ما مثلا من أراد أن يتعلم علما دنيويا ليكتسب منه، لابد عليه أن يتعلم التوحيد، وإلا كيف تحصل له البركة؟ كيف يتقي الله؟ كيف يخشى الله ويجتنب ويحقق أثر التوحيد في الرزق والخير والبركة؟ لابد يتعلم العقيدة والتوحيد. فمن مثلا نحى التوحيد وقال أنا ما أحتاجه مثلا في أمور الدنيوية، وش أستفيد من التوحيد؟ أقول له هذا الحديث ذكرنا لك، من كان قلبه معلق بالله والآخرة هي همه اقتنع في قلبه، أصبح قنوعا ولم يكن بقلب متوحش همجي يدعو إلى قانون الغابة، القوي يأكل الضعيف والشاطر يتغفل ويخدع الغبي مثلا ويغش ويتلاعب، لا، سيكون هناك مجتمع نظيف، سيكون هناك مجتمع نظيف يخشى الله ويتقي. فلا بد إذا من التوحيد للكل للجميع، للطبيب، للمهندس، لكل من أراد أن يسلك علما دنيويا أو أراد أن يتكسب في هذه الحياة، حتى أي وظيفة في الحياة لابد له من التوحيد، لابد له من التوحيد، يحصل له البركة والتوفيق والفلاح في في في من جميع الجوانب. أقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يتعلم ثم يدعو إلى التوحيد. ثم ذكر حديث ابن عباس وهو في الصحيحين لما بعث معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل كتاب، بمعنى أن هؤلاء أهل الكتاب عندهم علم، فينبهه النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرفون مثلا الصلاة ويعرفون حق كثيرا من الحقوق ويعرفون أمور كثيرة من مثلا الشرائع ونحو ذلك. فابدأ بالمهم، وما هو المهم هذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله هو التوحيد، والمقصود بها التوحيد اللي يفسرها في الرواية إلى أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. فإنهم أطاعوك لذلك، يعني بمعنى أنهم أقروا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم وفي كل يوم وليلة. فأعلمهم أعظم شيء، وهو أولا نبدأ معهم بعلم التوحيد. والعلوم متعلقة بشهادة أن لا إله إلا الله أو بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله 3. العلم الأول وهو المتعلق بذات الله، وهو أشرف العلوم، وهو الربوبية والأسماء والصفات. هذا العلم الأول، العلم الأول اللي هو متعلق بأسماء الله وصفاته. العلم الثاني وهو حق الله، أي حق الله، أي ما يتعلق بعبادته، فلا تصرف العبادة إلا لله. هذا العلم الثاني، حق الله، وهو توحيد العبادة. والعلم الثالث الجزاء الأخروي، الجزاء الأخروي. تعرف أن هذه الجزاء الأخروي، هذه 3 علوم ذكرها العلماء، ومنهم ابن القيم، فيما يتعلق بمقتضى لا إله إلا الله، مقتضى لا إله إلا الله، وهو التوحيد. والشهادة الثانية شهادة أن محمد رسول الله، وهو النصف الثاني. مقتضى ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وضده الإحداث في الدين، وضده الإحداث في الدين. من أحدث في أمرنا هذا، عند البخاري ومسلم، ومن عمل عملا مسلم، رواية مسلم، ومن صنع شيئا، هذه عند الإمام أحمد، الإحداث في الدين. ولذلك قال العلماء الدين يقوم على حديثين، الدين يقوم على أصلين أو حديثين، على حديثين. الحديث الأول حديث ابن عمر الذي استفتح به البخاري، استفتح به صحيحه، إنما الأعمال بالنيات، والنية هنا بمعنى الإخلاص، وهذا القسم الأول من الدين وفي الحديث هذا. والقسم الثاني حديث عائشة، من أحدث في أمرنا، وفي رواية من عمل عملا فهو رد، ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو بمعنى المتابعة، وضده الإحداث في الدين. فإذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم شيء، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وما يتعلق بهذا. قال ثم فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، 5 صلوات هذه تقتضي المتابعة، فإذا هذه متصلة بالجانب العملي، بالمتابعة، متصلة بالمتابعة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. قال فبين له الصلاة، ولم يذكر الحج ولا إشكال في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما تقتضيه الحاجة في كل، يعني فلا يلزم أنه يعني يخبر بكل الأمور. قال واتقي دعوة المظلوم، لأن واتقي دعوة المظلوم هنا تشمل المسلم والكافر، لأن جاء في الحديث جاء في رواية في حديث أبي هريرة قال وإن كان فاجرا، تشمل المسلم والفاجر، وتشمل الكافر الأصلي، لأن جاء في حديث فيما يتعلق بالفاجر حديث أبي هريرة وإن كان تقي دعوة المظلوم وإن كان فاجرا، وجاء في حديث أنس قال وإن كان كافرا فإنه ليس بينه أو قال ليس دونه حجاب، بمعنى أنه دعوة الكافر المظلوم مستجابة، ودعوة الفاجر مستجابة، ودعوة المسلم مستجابة، لكن مقيد الكافر أن يكون مظلوما. لكن لو دعا نفسه على نفسه، أو مثلا دعا على غير مظلوم، لن تجاب له، إنما الحديث مقيد أن يكون مظلوما، أن يكون مظلوما. قال فإن ليس بينها وبين الله حجاب، ودل، وهذا يؤكد حديث أخرى أن الله سبحانه وتعالى يعني أقسم على أنه يجيب دعوة المظلوم ولو بعد حين. لذلك الإنسان يجتنب الظلم والله سبحانه وتعالى عدل. نعم. قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال فبات الناس يذوقون إلى ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله كلهم يرجون أن يعطاها. هذا يبين لك حرص الصحابة، حرص الصحابة على الفضل والسائل لأن يحصلوها على هذه المكانة العظيمة. وقال فقال أين علي بن أبي طالب، وهذا الحديث ذكره العلماء في فضائل علي رضي الله عنه، ذكره العلماء في فضائل علي بن أبي طالب. فقيل هو يشتكي فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. وهذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته. فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي ادعوهم إلى التوحيد، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي بمعنى التوحيد وما ولوازم ذلك من الأعمال كالصلاة ونحو ذلك. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال يدكون أي يخوضون. فهذا الحديث يبين هو في نفس معنى حديث ابن عباس، وأن يبين أهمية التوحيد، وأن أول ما يجب على المسلم أن يدعو إلى التوحيد، أن يدعو إلى التوحيد. وفيه ده أنه يدعو المشرك إلى التوحيد قبل القتال، قبل الشروع في القتال. نعم. فيه مسائل عسى الوقت. فيه مسائل. الأولى الدعوة إلى الله طريق من اتبعه. نعم. اللي دلت عليه الآية. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبل أن البصيرة من الفرائض، أي العلم يتعلم، هذا فرض واجب، ثم يدعو. من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى من المسبة، أنه تنزيه له تعالى من المسبة. وسبحان الله وما أنا من المشركين، كما دل على قوله تعالى وسبحان الله وما أنا من المشركين، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نعم. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين، لا يصير منهم ولو لم يشرك. نعم، هذا أمر معلوم، الإنسان يبتعد. وما أنا من المشركين. السابعة ولم أكن من المشركين، فهذه يكررها الله سبحانه وتعالى خاصة فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام والموحدين. نعم. كون التوحيد أول واجب. الثامنة هذا دل عليه الحديث الأول أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. واضح. نعم. التاسعة أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. نعم. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. نعم. فعلموا أن الله قد فرض له، أن الله فرض عليهم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. أي أن لأن قال تأتي قوما يعني أهل الكتاب فاستعد لهم، فانتبه هذا عندهم علم وكذا. وأيضا في قوله من كرائم أموالهم، اجتنب كرائم أموالهم. نعم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله يعني الله قدرها وقدرها وكتبها لعلي ولم يسعى لها، كان مريضا نعم، وكان الذين يسعون لم تحصل لهم نعم. الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. التاسعة والثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا. أحسن الله إليك، الحلف على الفتية. نعم. فوالله في قوله تعالى موضع الذي يقصده فوالله لأن يهدي. نعم. بهذا نكون انتهينا في هذا الدرس الرابع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا هداة متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم محققين لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله نلتقي في دروس قادمة وأنتم في صحة وإيمان وتقوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم، وجعل الله ما قلتم وقدمتم في مجتمع حسناتكم. آمين وياكم الله يحفظ، جزاكم الله خير إن شاء الله. السلام عليكم، نلتقي بكم على خير، الله يحفظكم، جزاكم الله خير. وعليكم السلام.